مسموع ولكن بعيد، والله ضعيف جدا. أسمع بصعوبة. السلام عليكم. طيب الآن هذه ثالث محاولة بطريقة ثالثة. كيف الآن الصوت؟ الآن جيد. يقول هو فقط رفعت صوتك. الله المستعان. طيب ماذا نصنع؟ استعملنا سماعتين، اثنين ميكروفونات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لعل الصوت تحسن الآن. اللهم أعين ويسر. الأخ محمد، هل تسمع الصوت جيدا؟ أخونا محمد، أحسن الآن؟ هل الآن أحسن؟ نعم جيد، الحمد لله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وهو لقاؤنا الأول بالنسبة لهذه المادة التي هي مادة دراسة متقدمة في منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية. وهذه المادة كما هو من العنوان أيها الإخوة هي مادة من جنس الفقه، فهي نوع من الفقه، جنس من الفقه. والفقه لا يخفى عليكم حفظكم الله ورعاكم أنه من أجل العلوم ومن أفضلها، فعن طريق الفقه يعرف المكلف الحلال فيفعله، ويعرف الحرام فيجتنبه. والفقه في الدين، فقه في الدين هو الذي يضبط سلوك المسلم عموما، وبه تستقيم تصرفاته، ولا يكون عمل المكلف المسلم وفق الشرع الذي تعبده الله عز وجل به إلا إذا تعلم الفقه، إلا إذا تعلم هذا العلم الذي هو الفقه. ولذلك بعض أهل العلم كان يقول علم الفقه يحتاجه المسلم أكثر من احتياجه للأكل والشراب، لأن علم الفقه يشتمل على كل نواحي الحياة وعلى كل جوانبها في تصرفات المسلم وفي سلوكياته. فمثلا عندنا الفقهاء يقسمون الفقه كما لا يخفى عليكم، الفقهاء يقسمون الفقه إلى أقسام، ربما قسموه إلى أقسام أربعة: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع فقه الأسرة، أو اليوم بالمصطلح المعاصر الأحوال الشخصية، وفقه الجنايات والعقوبات، وهكذا. وإذا تأملنا في هذه الأقسام كلها نجد أن هذه الأقسام تشتمل على كل تصرفات وسلوكيات المسلم، أو نقول المكلف، في كل نواحي الحياة وفي كل جوانبها. ففقه العبادات عادة الفقهاء يتحدثون فيه على الأحكام المتعلقة بعبادة الله وطاعته، وهي العبادة والطاعة التي هي بالمعنى الأخص. ففقه العبادات يضبط علاقة العبد بالله جل وعلا، يضبط العلاقة بينه وبين الله جل وعلا. ثم بعد فقه العبادات يأتي فقه المعاملات، وفقه المعاملات كما تعرفون أنتم مشايخ وأنتم طلبة علم جميعكم، فقه المعاملات يضبط تصرفات الإنسان المالية على وجه الخصوص التي بينه وبين عامة الناس. ولذلك دائما يأتي من مباحث فقه المعاملات مبحث البيع، أبواب البيوع، والإجارة، والشركة، والتوكيل، والقرض، والاحتكار، وهكذا. وفقه الأسرة هذا في الغالب في الجملة يضبط العلاقة بين الإنسان وبين أسرته أو من هم معه في الدائرة الخاصة، وكما قلت اليوم يعرف بالأحوال الشخصية: خطبة، زواج، الرضاع، حضانة، نفقة، طلاق، خلع، فسخ، وصايا، مواريث، وهكذا. وفقه الجنايات والعقوبات هذا النوع من الفقه يشتمل على العقوبات التي وضعها الشارع للجرائم، وله مقصد عظيم جدا. هذا النوع من الفقه هو الذي به يحفظ المجتمع، وتحفظ به حياة الناس ودماؤهم، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال، ذلك في عقوبة القتل، في عقوبة السرقة، وفي عقوبة القذف. وهذا أمر سائغ وحتى مقبول عند عامة الأمم والحضارات، وإن كانت العقوبات تختلف من حضارة إلى حضارة، ومن ثقافة إلى ثقافة، وربما من دين إلى دين. فهذا النوع اليوم يسميه الناس القانون الجزائي أو القانون الجنائي، قد اشتمل عليه الفقه ولله الحمد، ثم فقه السيار والمغازي والعلاقات التي تضبط العلاقة بين الأمم وبين الدول والمجتمعات والحضارات المختلفة، وهو كذلك ما يعرف اليوم في المصطلح الحادث اليوم والمعاصر بالقانون الدولي الإنساني. وهكذا أيها الإخوة، الفقه يضبط كل حركات وأحوال الناس، وينظم لهم شؤون حياتهم. وهناك نوع من الفقه، وكما قلت سابقا هو من جنس الفقه، ولكنه يتعلق بنوع خاص حادث نازل من أنواع الفقه، وهو ما يعرف اليوم بفقه النوازل، فقه الوقائع والحوادث، ربما سماه بعض الفقهاء المتقدمين بمثل هذه المصطلحات المتغايرة، وإن كان المضمون المقصود واحد والمسمى واحد. وهذا النوع من الفقه نحن أحوج ما نكون إليه في مثل هذا الزمان. لماذا نحن أحوج ما نكون إليه في هذا الزمان، في مثل هذا الزمان؟ الأخ يقول أين الطلاب؟ الطلاب موجودون، ولكنك لا تراهم يا خالد. في هناك اختيار معين لا بد أن يختاره المحاضر، ولم أجده حتى يرى الطلاب، حتى يرى الطلاب بعضهم بعضا. فالطلاب موجودون يا أخ خالد، ولكنك لا تراهم. إذن أعود أقول أيها الإخوة، أيها المشايخ الفضلاء، لماذا هذا النوع من الفقه الذي هو فقه النوازل؟ كما قلنا نحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إليه. نعم، جزاك الله خيرا أخ زهير، قال لكثرة المستجدات. نعم هو كذلك، وخاصة نحن في هذا الزمان نعيش مستجدات كثيرة، وتنزل نوازل على الفقهاء وطلبة العلم والمجامع الفقهية متعددة ومتنوعة بسبب الثورة الحضارية اليوم، بسبب كذلك القفزة التكنولوجية التي تعيشها الحضارة اليوم، بسبب التقدم في العلم، بسبب تداخل الشعوب والحضارات فيما بينها، بسبب تقارب كذلك الثقافات، وبسبب العولمة التي يعيشها العالم اليوم، حتى أصبحت المعمورة كلها كأنها قرية واحدة. فكثرت المستجدات، صحيح، وتعددت النوازل والحوادث والوقائع، ولذلك هذا النوع من العلم والاهتمام به ومعرفة شيئا من التأصيل له من الأصول العامة، ولو حتى يعني من الأصول العامة والقواعد العريضة التي بها يمكن أن يعرف طالب العلم هذه النوازل، وكيف يكيفها ويصورها، وكيف يتعامل معها، وكيف يخرجها على أصل أو يخرجها على فرع، وهو ما تدرسونه مما يعرف عند الأصوليين بتخريج الفروع على الأصول، ولكم مادة في هذا يدرسكم أحد الدكاترة أظن الشيخ محمد عبد الغفار. فكانت هذه الأسباب، كانت هذه الأسباب والعوامل تدعونا أو تتطلب أن تكون هناك مادة لطلبة علم، تكون هناك مادة لطلبة العلم بها يضبطون كما قلت ولو أصولا عامة وقواعد عريضة في هذا الباب. فاخترنا لكم لنتدارس معكم ويستفيد بعضنا من بعض، أنتم كما قلت جملة من طلبة العلم ومن المشايخ. اخترنا مجموعة من الكتب ولعلكم اطلعتم عليها في على صفحة الفيسبوك، أليس كذلك؟ هل تتذكرون ما هي الكتب التي أنا ذكرتها لكم وقلت أنها ستكون عبارة عن مراجع لهذه المادة؟ ذكرنا هذا في على الجروب في الفيسبوك. يلا سموا لنا الكتاب الرئيس الذي قلنا أننا سنعتمد عليه إن شاء الله، ما هو؟ فقه النوازل لبكر أبو زيد، الشيخ بكر أبو زيد أبو على الحكاية. نعم، هل هذا هو الكتاب الرئيس للمادة؟ هل هذا هو الكتاب الرئيس للمادة؟ هذا قلنا مرجع من المراجع المساعدة. نعم، ما هو الكتاب الرئيس؟ فقه النوازل. قال فقه النوازل، هناك ثلاثة. نعم، منهاج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للدكتور مسفر القحطاني، صحيح، هذا هو كتاب المادة الرئيس. نعم، ثم ذكرنا لكم جملة من الكتب، ذكرنا لكم جملة من الكتب الأخرى. نعم، منها كتاب وقد ذكره أحد الإخوة سابقا، فقه النوازل للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، وفقه النوازل نعم للأقليات المسلمة تصيرا وتطبيقا، وهذه رسالة دكتورة لدكتور محمد يسري، وهي رسالة جميلة جدا ورائعة، فيها تأصيل جيد وكذلك فيها تطبيق وأمثلة، خاصة من أمثلة نوازل الأقليات المسلمة في بلاد الغرب. نعم، وهناك كتاب ثالث. نعم، من ذكره؟ كتاب آخر. نعم، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور الجيزاني. نعم، دكتور الجيزاني. إذن اسم كتاب المادة الرئيس كما قلنا، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية. والمنهاج بمعنى واحد، والمنهاج هو الطريق الواضح البين، قد قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمراد بالاستنباط استخراج المعاني والأحكام من النصوص، وأما المراد بالأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم هو المنع في اللغة، وأما في الاصطلاح فيعرفونه بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم الشرعي ينقسم إلى عدة أقسام، الأصوليون يقسمون الحكم الشرعي إلى أقسام عدة، أو في الغالب إلى قسمين عند الأصوليين، وهذا درستموه لكنه من باب المراجعة. هذا يدرس في كتب الأصول التي يدرسها المبتدئون. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، أليس كذلك؟ ما هما؟ يقول لا أرى الطلاب، قلنا لا تشغل نفسك أيها الأخ المبارك بالبحث عن أسماء الطلاب. الطلاب موجودون ولكنك لا تراهم، ولكنك لا تراهم. قلنا أن الأصوليين يقسمون الحكم الشرعي إلى قسمين، ما هما؟ خمسة. لا، قبل الخمسة هذه يا شيخ زهير، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، وكل حكم من هذا من هذين القسمين ربما ينقسم إلى خمسة كما أردت أن تقول. أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ محمد. الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والأصوليون لما يعرفون الحكم الشرعي، في تعريف الحكم الشرعي يتبين لنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. فتعريف الحكم الشرعي في كتب الأصول، ومن ذلك يعني كتاب الورقات حتى مثلا الجويني، وهو الكتاب الذي يدرسه المبتدئون كما قلت في علم الأصول، من تعريف الحكم الشرعي يتبين لنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. فمثلا لما يقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فمن خلال هذا التعريف، خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الحكم الشرعي بالفعل ينقسم إلى قسمين: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فالاقتضاء والتخيير هذا يدخل فيه الأقسام التي تندرج تحت الحكم التكليفي. وقد قال أحد إخواننا أو كتب أحد إخواننا قبل قليل أن الحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام خمسة، وطبعا هذا عند الجمهور كما لا يخفى عليكم. أما الحنفية فإنهم يزيدون. القسمة عند الحنفية قسمة سباعية للحكم التكليفي، والجمهور يقسمونه إلى خمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وطبعا الأمر واسع، نعم الأمر واسع في استعمال نقول الوجوب ونقول الإيجاب، نقول الحرام أو نقول التحريم، ربما بعضهم يغاير بينهما على اعتبار أن الفقهاء لهم اصطلاح والأصوليون لهم اصطلاح خاص. ولكن كما قلت أن الأمر ونص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل التحقيق، من أهل العلم، أن الأمر واسع في هذا. فهي هذه إذن هي الخمسة الأقسام التي تندرج تحت القسم الأول، أو الخمسة الأنواع التي تندرج تحت القسم الأول الذي هو الحكم التكليفي، الذي هو التكليفي. وأما بالنسبة تحريف هذه الخمسة الأحكام، فتراجعون المادة، تراجعون المادة، فقد ذكر هذه التعريفات، تعريف الواجب عند الأصوليين، وتعريف المندوب كذلك، تعريف المحرم الواجب ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، والمندوب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له، والمحرم ما يذم فاعله شرعا قصدا من حيث هو فعل، والمكروه ما يمدح تاركه شرعا ولا ذم على تاركه لذاته، والمباح هو ما أذن الشارع فيه من غير مدح ولا ذم لذاته، أنه قد يمدح وقد يذم لا لذاته وإنما لقرينة خارجة أو لشيء خارج عن ذاته. هذه هي أنواع القسم الأول الذي هو الحكم التكليفي. وكما قلت هذا التقسيم الخماسي عند جماهير الأصوليين، جماهير الأصوليين، والأحناف يزيدون قسمين عندهم المكروه تحريما. نعم، الأحناف عندهم الواجب، الواجب والمحرم والمندوب والمكروه تحريما، نعم، والحلال، والحلال كفاها، فهي سبعة، فهي سبعة عند الأحناف. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي، الحكم التكليفي. ثم الثاني كما ذكرتم، لا، القياس لا علاقة له بأنواع الأقسام، القياس لا علاقة له بأنواع الحكم أو أقسام الحكم التكليفي يا أيها الشيخ المبارك صالح. أما بالنسبة للحكم الوضعي فهو أو يندرج تحته السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هو كذلك خمسة أقسام: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، والسبب، يعرفه الأصوليون بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا هو السبب. أيضا كذلك بعض الأصوليين يلحقون بهذه الخمسة، قلنا عند أكثر الأصوليين وهو المشهور، أن الحكم الوضعي خمسة كالحكم التكليفي، قلنا السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، لكن كذلك بعض الأصوليين يزيدون أو يلحقون الرخصة والعزيمة، وبعضهم كذلك ربما ألحق القضاء والأداء والإعادة في الحكم الوضعي، وما الفرق؟ ما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ أو دعونا نقول، لماذا سمي الحكم الوضعي وضعيا؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ من يجيب؟ لماذا سمي الحكم الوضعي بهذا الاسم؟ نعم أحسنت، كذلك بعضهم جعل العلة، قسما من أقسام الحكم الوضعي. لكن الذي ذكرناه الأشهر. قال وضعه الأصوليون لأن العبد يجد نفسه في حالة تستوجب حكمه. أعيد السؤال مرة ثانية أيها الإخوة، لماذا يسمى الحكم الوضعي بهذا الاسم وضعيا؟ لأن العبد يجد نفسه، نعم، انقطع الصوت. هل تسمعون الصوت أيها الإخوة؟ من وضع الشارعي، نعم أحسن تبارك الله فيك. من هذا الأخ؟ نعم الشيخ عبد الكريم بارك الله فيكم. نعم، لأن الشارع هو الذي وضع هذه الأحكام. لو أتينا إلى السبب، من الذي جعل السبب سببا للشيء الذي هو مطلوب من المكلف؟ من الذي جعله سببا؟ هل الصوت مسموع او انقطع الصوت؟ نعم مسموع، يقول مسموع. إذن الأخ الذي لا يسمع يظهر أن المشكلة لديه. إذن قلنا سمي كما قال أخونا الشيخ عبد الكريم، قال لأن الشارع هو الذي جعل هذا الشيء سبباً أو جعله مانعاً أو جعله شرطاً. مثلاً من الذي جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة؟ الشارع. الشارع هو الذي وضعه، والذي جعل الطهارة أو جعل هذا الشيء سبباً. الشارع هو الذي وضعه وجعله سبباً، لذلك سمي هذا النوع في الحكم الوضعي، أو هذه الأنواع تندرج تحت الحكم الوضعي، تحت الحكم الوضعي. إذن هذه هي أقسام الحكم التكليفي وأقسام الحكم الوضعي، وكل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي هما الحكم الشرعي. وما الحكم الشرعي؟ نأتي الآن أيها الإخوة إلى مبحث، وهو كذلك يتعلق بمفردات المادة نفسها، مفردات عنوان المادة نفسها، النوازل. عندما نقول النوازل، ماذا نقصد بالنوازل؟ ما المراد بالنوازل؟ ما المراد بالنوازل؟ النوازل في اللغة جمع نازلة، وأما بالنسبة لتعريفها الاصطلاحي فقد عرفها عندكم في المادة هنا بأنها الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. وهذه محاولة طبعا من الباحث في هذا الكتاب لوضع حد للنوازل، لأن العلماء الأقدمين لم يضعوا تعريفا اصطلاحيا لهذه أو لهذا المصطلح، لم يضعوا تعريفا اصطلاحيا لهذا المصطلح. ولعل السبب كما ذكر عندكم في المادة، أو من الأسباب ذكر أنهم استعملوا لها مرادفات مقاربة لها، ولم يستعملوا هذا اللفظ بذاته، ولذلك لا يوجد تعريفات لهذه اللفظة، تعريفات اصطلاحية لهذه اللفظة. وكذلك من الأمور ذكر أنهم أكثر ما اهتموا بالجوانب العلمية التطبيقية التي لها علاقة بهذا المصطلح أو بالمصطلحات الأخرى التي تقارب هذا المصطلح. ولذلك يمكن أن نعتمد ما ذهب إليه الباحث في التعريف الاصطلاحي للنوازل. نعم، بعض الإخوة ذكر قال المستجدات، نعم هذه من المصطلحات هذه من المصطلحات المرادفة للنوازل، الحوادث، الوقائع، المستجدات، قضايا الجديدة وهكذا. يأتي هنا سؤال أيها الإخوة، وهو متى نشأ هذا العلم الذي هو علم النوازل، وهذا النوع من الفقه، متى نشأ هذا النوع من العلم؟ الإمام الشوكاني رحمه الله له تعليق ذكره في نيل الأوطار على الحديث الذي خرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحظ بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع. يقول الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وخالف في ذلك قوم، وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم. فالذي يفهم من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، أو يمكن أن يقال من خلال كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أول من اجتهد فيما يتعلق بالمسائل التي كانت ترد عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يجد فيها نصا، لم ينزل عليه فيه شيء، أي أنه لم يجد فيها نصا. والإمام ابن القيم رحمه الله، أو بعضهم يقول أصح ابن قيم جوزية، له كلام صريح وهو منقول عندكم، له كلام صريح في إعلام الموقعين، يقول: وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. وذكر ابن القيم مجموعة من اجتهاداته صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قد يقال أن كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك ربما كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، إنما هو نص، يصلح النصان يكون نصين في إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، ولكن يقال أن مسائل النوازل والمستجدات والوقائع كذلك هي تحتاج نوع من الاجتهاد، ولذلك سيأتي كذلك الكلام على الاجتهاد وعلى أنواع المجتهدين، فهو منصان وإن كان عاما لكن يمكن كما قلت أن يستدل فيهما على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أول من كان يجتهد في هذا الباب في النوازل، إذا ورده صلى الله عليه وسلم شيء لم ينزل عليه فيه شيء، هي أنه لم يجد نصا قرآنيا لم يوحى إليه فيه شيء. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك جاء أصحابه عليهم الرضوان، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا وقد اجتهدوا في مجموعة من القضايا، كذلك أحكام النوازل والوقائع، وهناك مستجدات جاءتهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة لما اتسعت رقعة الإسلامية والنفوذ الإسلامي، أتتهم مجموعة من القضايا المستجدة، فاجتهد لهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم كذلك التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة، وعن هؤلاء الصحابة أخذوا واجتهدوا وتطور هذا الباب، هذا الأمر الذي هو الاجتهاد، إلى أن وصل الأمر إلى المدارس الفقهية، وخاصة المدارس الفقهية المعروفة والمحررة والمشهورة التي ترجع إليها اليوم عامة المتفقه الذين ينتسبون إلى الأمة، فوجدت بعد ذلك الكتب، خاصة بعد أن دونت الكتب وتوجد جملة كبيرة من هذه المصنفات، وإن كانت مصنفات عامة تشتمل على الفقه بمعناه العام والفتاوى كذلك بمعناها العام، إلا أن فيها من النوازل، فيها يوجد مجموعة من التطبيقات للنوازل، أمثلة النوازل، ومثلا المذهب الحنفي عندهم مجموعة كبيرة من الفتاوى كما هو معروف، بعض هذه الفتاوى لا كلها طبعا توجد فيها مسائل من مسائل النوازل، فتاوى البزازية محمد بن محمد البزازي الكتاب مطبوع، وفتاوى الظهيرية أيضا لظهير الدين محمد البخاري، وفتاوى الولولاجي لظهير الدين أبي المكارم الولولاجي، وفتاوى قاضي خان لفخر الدين حسن بن منصور كذلك، والفتاوى الزينية، والفتاوى السراجية لسراج الدين المعروف بقارئ الهداية، والفتاوى المرادية، وفتاوى النابلسي لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي، وفتاوى التمرتاشي، هذا مشهور عند الحنفية وإن كان لم يطبع إلا قريبا، التمرتاشي نسبة إلى تمرتاش، وهي قرية من قرى خوارزم. وأما المذهب المالكي، غني في الحقيقة بمسائل النوازل، والمالكية يوجد عندهم في هذا الباب ما لا يوجد عند غيرهم، يوجد عند المالكية ما لا يوجد عند غيرهم. ذكر عندكم في الكتاب مجموعة من هذه الكتب، أجوبة ابن سحنون، ابن سحنون الذي هو محمد بن سحنون، والده العالم الكبير والإمام المبجل عند المالكية في المذهب المالكي عبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بسحنون، وبعضهم يقول سحنون وبعضهم يقول سحنون. ورأيت ابن القيم ابن الجوزي رأيت ابن الجوزي ضبطها في كشف النقاب بضم السين. وهذا الكتاب هذا الكتاب طبع، وهذا الكتاب كثيرا ما يعتني بمذهب أهل المدينة من المالكية، وكذلك من كتب في المذهب المالكي، نوازل ابن رشد أو فتاوى ابن رشد أو أجوبة ابن رشد، هذه كلها مسمى لي أو مسميات لمسمى واحد أو تسميات لمسمى واحد، ونوازل البرزلي أو فتاوى البرزلي كذلك، والمعيار المعرب والجامع المغرب، وهذا كتاب مهم جدا في هذا الباب، كتاب مهم جدا في هذا الباب. طبعا بعضهم كذلك يضبطها المعيار المعرب والجامع المغرب، وهذا الكتاب مطبوع وموجود بتحقيق محمد حجي، قد نشرته وزارة الأوقاف المغربية أظنه في 12 مجلدا أو في 13 مجلدا، وأذكر أن المحقق ضبط الاسم بفتح الراء، المعيار المعرب والجامع المغرب، عن فتاوى علماء أفريقيا والأندلس للونشريسي. وكما قلت هذا كتاب من أهم الكتب في هذا الباب، كتاب من أهم الكتب في هذا الباب. وهذه الكتب التي أشرنا إليها أيها الإخوة، وسنشير إلى بعضها كذلك بعد قليل، خاصة الكتب التي قلنا أنها تعتبر من أهم الكتب في هذا الباب، يا ليت أن بعضكم يقوم بكتابة، وهذا الذي يعني أرى أن تكلفون به، وهو ما يمكن أن نعتمده محل الامتحانات. كل واحد منكم يمكن أن يأخذ كتابا من هذه الكتب ثم يعمل لنا دراسة مختصرة عن هذا الكتاب، ويمكن أني أكتب لكم جدولا، نضع هذا الجدول على صفحة الجروب في على صفحة الفيسبوك، وهذا الجدول يتضمن مثلا عنوان الكتاب، اسم المؤلف، ثم نبذة عن المؤلف، ثم محتويات الكتاب، ويمكن أن يذكر لنا مختصرا عن كما قلت محتويات الكتاب، يعني رؤوس المسائل التي وردت في الكتاب، وإذا استطاع أن يذكر لنا بعبارة مختصرة وجيزة الرأي الذي انتهى إليه المؤلف في هذه المسألة، فسيستفيدون إن شاء الله، وكذلك ستفيدون نحن، فأنتم ستلخصون لنا مثل هذه الكتب المهمة. وإذا هذه مجموعة من كتب المالكية في هذا الباب وغيرها من الكتب، مذاهب الحكم في نوازل الأحكام للقاضي عياض، والكتاب كذلك مطبوع، والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. نعم المستخرجة، مسائل المستخرجة، المستخرجة لمن؟ طبعا هذا الكتاب لابن رشد، لأبي الوليد بن رشد القرطبي، نعم هو مطبوع، لكن المستخرجة لمن؟ وقال البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، فمسائل المستخرجة لمن؟ مالك؟ لا ليست لمالك. أرجو الاقتراب من الميكروفون. كيف الآن؟ أنا مقترب إلى يعني لا يوجد مجال أكثر من هذا. نجتهد في إصلاحه إن شاء الله في الأيام القادمة وفي المحاضرة القادمة. قلنا المستخرجة لمن؟ ابن حبيب قرطبي فنون. الأخ يقول الأخ يقول ضعوا سماعات، فإنكم إن وضعتم سماعات سمعتم الصوت جيدا. إذن لماذا لا تضعوا سماعات؟ هذا شيء في هذه المحاضرة. أحسنت أحسنت يا شيخ عبد الكريم. نعم العتبي سمى كذلك به العتبية، محمد بن أحمد العتبي. ذكر في الكتاب هنا الذي هو كتاب المادة، كتاب النوازل لعيسى بن علي الحسيني العلمي، وقال أنه مطبوع. أنا لم أجده في الحقيقة على الشبكة، حاولت أن أبحث عنه في الشبكة هذا الكتاب ولكني لم أجده، فلو أن أحدكم وجده يفتين به جزاه الله خير، وخاصة في صفحة الجروب. من وجد منكم مثلا بعض هذه الكتب فيمكن أن يزودنا بها لنستفيد منها جميعا. إذن هذه مجموعة أيها الأخوة من الكتب عند المالكية في المذهب المالكي، ثم بعد ذلك يأتي لنا المذهب الشافعي، وفيه كذلك مجموعة من كتب الفتاوى، وفي بعض هذه الكتب من كتب الفتاوى بعض النوازل. عندنا فتاوى الإمام النووي رحمه الله، كتاب مطبوع موجود، فتاوى ابن الصلاح كذلك لابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله كذلك الكتاب موجود، وفتاوى الإمام السبكي، وفتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، فتاوى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو كذلك مطبوع، إن كان قال أنه مخطوط لكن طبع الكتاب، الفتاوى الكبرى الفقهية ابن حجر المكي وهو مطبوع منذ القديم. ثم بعد ذلك في المذهب الحنبلي جملة من الكتب، مسائل أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله من جمع تلميذه ابن هانئ الذي هو أبو بكر الأثرم ابن هانئ، وجواب مسائل ابن شقلاء البغدادي لابن بطة العكبري، وجوابات ومسائل وردت من الحرم للقاضي أبي يعلى الحنبلي، وكتاب الفتاوى لابن قدامة. وهذه الكتب كما ذكر هنا أنها لا تزال مخطوطة، ربما بعضها الطبع بعد أن طبع المؤلف أو الباحث رسالته، كما أشرنا إلى بعض الكتب رأيتها مطبوعة وهو كان يذكر أنها ليست مطبوعة. مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله والفتاوى الأحمدية لابن عبد الهادي، نعم مجموع فتاوى ابن تيمية معروف أنه مطبوع، الأجوبة النجدية كذلك للسفاريني، وغيرها من الكتب درر كذلك، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين كذلك، الشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى، قلنا أن هؤلاء كذلك هم حنابلة كذلك، نعم، وغير المذاهب. اليوم توجد الفتاوى المجمعية، فتاوى المجمعية، والفتاوى المجمعية أمر مهم جدا أن يعاد أو أن يعود طالب العلم والباحث إليها، لا سيما في هذا الزمان. ومعروف أن الفتاوى المجمعية تصدر عن المجامع الفقهية التي اجتمع فيها مجموعة كبيرة من أهل العلم، وكثير منهم ربما أو بعضهم يكون من أهل الاجتهاد، وأحيانا ربما حتى يشاركهم في حضور هذه المجامع في بعض المسائل الحادثة والمستجدة التي تتعلق بفنون أخرى، مثل الطب مثلا، ومثل الفلك، ومثل الكيمياء، وغيرها من هذه الفنون التي ربما العالم المجتهد المتخصص في علوم الشريعة لا يدرك دقائقها، بل ربما حتى لا يدرك الأمور العامة فيها. المجامع الفقهية اليوم تستدعي الأطباء، وتستدعي الكيميائيين، وتستدعي الفيزيائيين والفلكيين، وهكذا ليسمع العلماء الشرعيون آراءهم العلمية، ثم بناء على ذلك يكيفون المسألة، يصورونها، ويصدرون فيها قراراتهم، ويصدرون فيها آرائهم. فالفتاوى المجمعية من أهم الفتاوى في النوازل، فتاوى قرارات مجمع الفقه الإسلامي، مجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفتاوى وقرارات مجمع الفقه اللي هو مجمع الفقه التابع كذلك لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية بمصر، وفتاوى هيئة كبار العلماء كذلك في السعودية، وفتاوى هيئة كبار العلماء كذلك في مصر، وفتاوى وقرارات مجمع المجلس الأوروبي، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وهذا المجلس كما لا يخفى عليكم مجلس يعتني كثيرا بالنوازل ومستجدات الفتاوى، مستجدات المسائل التي تنزل على الأقليات المسلمة لا سيما في البلاد الغربية. ومثله كذلك مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، قد عقدوا مجموعة من الدورات وأصدروا مجموعة من القرارات ومن الفتاوى ومن البحوث الرصينة، أقصد المجمعين، المجلس ومجمع فقهاء الشريعة. الدكتور الصاوي وهو الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة له مجموعة أجزاء جمعت فيها آراؤه وفتاواه، وهو معتني في الحقيقة بهذه القضايا، وهو من أهل العلم المعروفين. وكذلك أيضا الفتاوى المتخصصة في أبواب معينة من أبواب الفقه، فتاوى مثلا الفتاوى التي تصدر عن الهيئات الشرعية التي تراقب البنوك، هيئات الرقابة الشرعية على البنوك، وفتاوى أيضا كذلك بعض العلماء المعاصرين الذين لهم اعتناء واهتمام بالمستجدات والنوازل، مثل الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، كتابه الذي هو فقه الزكاة يبرز مكنة الشيخ في الحقيقة، وكذلك يبرز اعتناءه بهذا الجانب، بهذا الجانب من العلم. فهذه مجموعة من الكتب، مجموعة من الكتب التي أشار إليها المؤلف، ربما أشرنا إلى بعضها كذلك، تعتني بهذا النوع من المادة التي يعني تتعلق بلقائنا أو لقاءاتنا هذه، تتعلق بها. ولعلنا نقف، هذه عبارة يعني هي بمثابة المقدمة لمادة، ولعلنا نقف هنا. والساعة الآن، نعم ساعة انتهينا منها، ويمكن أن نسمع بعض أسئلة ونرى بعض أسئلة الإخوة، ونسمع كذلك لمن أراد أن يتكلم يمكن أن نتيح له أن يتحدث. طيب المجال الآن مفتوح لبعض الإخوة، من أراد أن يتحدث يمكن أن يرفع يده، يمكن أن يرفع يده ويتحدث أو يسأل إن أراد. من يريد أن يتحدث يسأل يفيدنا، نريد رؤية المشاركات. تقصد رؤية الطلاب الحاضرين أو مجرد المشاركات، يعني من يكتب أو ما نكتبه نحن؟ المشاركات والكتابة، لا أحد منكم يرى المشاركات والكتابة؟ اضغط على تشات يا محمد ولعلك ترى إن شاء الله. لا نرى شيء، عجيب، ولكن أنا أراكم جميعا. هذه نعالجها على كل حال، هذا أمر يتعلق بالتقنية أيها الإخوة، وتعرفون البرنامج لا يزال جديدا، وأنا بالنسبة لي هذا أول لقاء أديره معكم في هذا البرنامج. فلعلنا إن شاء الله نحاول في اللقاء القادم أن نكون قد أحطنا علما بهذه الأمور. أنا لا، نعم، من هذا الذي رفع يده؟ الأخ زهير، ممتاز، الآن رأيتك يا زهير، تفضل. السلام عليكم شيخنا، بارك وعليكم الله لكم. السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، أهلا وسهلا. وبيكم حياكم الله وبياكم ونفعنا الله من علمكم. بارك الله فيك. شيخ، نعم تفضل. يعني هل هناك أمل في الفترة الحالية لتحقيق المعاملة الإسلامية البنوك التي في دول كلها فيها بنوك ربوية كالشمال الأفريقي مثلا؟ هناك يعني طريقة أو نموذج أو طرق، لأن حتى وإن كانت هناك بنوك تحاول الوصول إلى تطبيقات لكن لم تنجح بعد، فما رأيكم لو سمحت؟ والله مثل هذه الأمور، هذه لا يمكن أن يقوم بها شخص، ولا يمكن أن يقوم بها حتى مجمع من المجامع الفقهية. تعرف أن مسألة المعاملات المالية وما يتعلق بها، هذه القضية هي ضمن منظومة، هي ضمن منظومة عالمية. يعني قضايا المعاملات المالية التي يحاول المسلمون ومن عندهم هذا التوجه، الذي هو توجه أسلمت هذه المعاملات والسلع، أخيرا هذه المعاملات كلها والتعاملات تحكمها منظومة عالمية. ليس من السهولة أن يعني تؤسلم وأن توجه بطريقة شرعية يريدها المسلمون. ولذلك هذا الأمر يمكن تجتمع له في المجامع الفقهية بإعانة الدول الإسلامية التي ترغب أن تتعاون في هذا الأمر. أما بالنسبة لأحد يعني شخص من الناس، أو كما قلت حتى مجمع فقهي، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا في مثل هذه الأمور. وحتى البنوك الإسلامية والمصارف الموجودة الآن، كثير منها هي يعني محاولات، هي عبارة عن محاولات، لكنها لم تستطع في كثير من القضايا أن تصل إلى المعاملات الشرعية، هي معاملات على وفق الأصول والقواعد الشرعية الصحيحة. فهي عبارة عن محاولات، عبارة عن محاولات لتعقيد الموجود كما قلت فيما يتعلق بهذا الأمر. بوركتم شيخنا وجزاك الله خيرا. حفظكم الله يا شيخ زهير. أنت من المغرب؟